إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى وهو يسلي المؤمنين يوم أحد، قال لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. غزوة أحد كانت سنة 3، وكانت بعد غزوة بدر، وجرى فيها ما تعلمونه جميعا، ولكننا في أمس الحاجة أن نعيد الكلام مرات ومرات حتى تستوعبه الجماهير، فإنه بكل أسف حدث ما يشبه سوء الظن بالله وبأنه ينصر عباده المؤمنين، وقد كتب الله عز وجل ذلك على نفسه، أي فرضه فرضا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. ولكن في هذه الآية شرط: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي لو مس الإيمان قلوبكم فلن يتسلل إليها لا الوهن ولا الحزن، واعتبروا بمن سلف: إن يمسسكم قرح أو قرح كما في قراءة حمزة والكسائي بمعنى الجرح، إن مستكم جراح بقتل 70 منكم في أحد فقد مس القوم قرح مثله في يوم بدر، قتل خيارهم أيضا. فها أنتم تساويتم في الألم، ولكن تباينتم في الرجاء والثواب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذه مساواة في الألم، ولكن هناك مباينة، تباين،

وجرى واسم الملتزمين بهذا الاسم لوجود اللحية والنقاب لا أكثر ولا أقل. إنسان يعفي لحيته يقال ملتزم، أو يقال أنا من يوم ما التزمت وكأن المسألة وقفت عند هذا. لكن في واقع الأمر في مخالفات جسيمة وأشياء أنا لا أستطيع أن أذكرها يستحي من ذكرها تحدث في بيوتات المسلمين. وأهل النفاق الذين يملؤون الأرض الآن، الذين يغيرون في كل صباح وجوههم كما يغيرون نعالهم، يهجمون على أهل الإيمان ويزرون بهم وأنا واحد من هؤلاء الذين يتعرضون للهجوم بصورة شرسة في هذه الأيام لعل بعضكم يتابع. وأنا والله عندما يعني تقرأ علي هذه المقالات أضحك، ليس عندي رد إلا هذا. واحد كاتب سلسلة مقالات، أول مقال افتتحه عنوانه أبو إسحاق الحويني أعوذ بالله، ده العنوان اللي كتب تحته الكلام، وعمل مقال واثنين ولسه هيكتب الثالث والرابع والخامس والسادس كالعادة. يعني هو من سنة 2009 وبيكتب عني وأنا لم أرفع له رأسا الحقيقة، لأنه الإنسان لا يستطيع أن يرد على هؤلاء النوكة. ماذا تقول؟ نحن أناس درسنا العلم من أصوله ونعرف من الذي نناظره، من الذي نخاطبه. قال بعض العلماء الجاهل أعياني، أي جاهل ممكن يتعبك فعلا، ما فيش سكة أنك أنت توصل. لأن يعني أهل العلم نستطيع أن نؤصل دائما أصلا ثم نفرع عليه. كنا زمان قبل أن ندرس أصول العلم وإحنا بنناقش جماعة التكفير، أول دخلة ندخلها مع بعض، ما تقول في الحاكم؟ كافر؟ لا مش كافر، ونلطخ بعض. لما درسنا أصول العلم، لا، الحكم على الأعيان هذا فرع على أصل الإيمان. قبل ما نتكلم على فلان كافر ولا مش كافر، ننظر أصلا ما هو معنى الكفر وما هو معنى الإيمان، وإيش الشيء الذي ينقل عن الإيمان ودخل الإنسان في الكفر. نبدأ المسألة كده وبعدين نفرع عليها ما نشاء من التفريعات، لكن ما نبدأش بالفرع أبدا. ده طبيعة أهل العلم، إذا أرادوا أن يتناقشوا يتناقشوا على أصول. لكن عندما تأتي على جاهل ما تعرفش تتفاهم معه تعمل معه إيه؟ أفضل رد على الجاهل أن تسكت، فيش رد، فيش حل. يعني مثلا يقول مثلا من ضمن الكلام بتاعه أنني سويت بين وجه المرأة وفرجها، قلت إن وجه المرأة كفرجها. قال لك ده متناقض بدليل أنه يجيز للخاطب أن يرى وجه المرء. طب ما يجيز له أن يرى فرجها أيضا طالما أن الوجه كالفرج. وطبعا لا يمكن لعاقل أن يفهم هذا الفهم إطلاقا إلا إذا كان مختل عنده خلل في الفهم. نعم أنا قلت هذا الكلام في معرض السياق، وأنا أتكلم عن وجه المرأة أيام النقاب وأيام ما كان بيمنعوا المنتقبات من دخول الجامعات، وأيام الهجمة الشرسة أيام اللي كانت 2009 دي كانت على النقاب في الجامعات وكده. فأنا بتكلم عن وجه المرأة، قلت ده حتى في الأمثال بيقولوا عن الإنسان البجح دخل عنه برع الحائل، ويقول لك ده وشه مكشوف. وشه ايه؟ مكشوف. وقلت الحياء مش الحياء، لا الحياء مقصور هكذا بالقصر يعني مقصور، هو فرج البهيمة اسمه الحياء. فرج البهيمة اسمه ليه؟ الحياء. فقلت كأن العوام لما يقول لك خلع برء الحياء كأنها كشفت عورة لها، والحياء فرج البهيم. يوم يقول لك أنا كده سويت بين وجه المرأة وفرجها. لما أنت يعني في بني آدم في الدنيا يفهم الإيه الفهم بهذه الطريقة، تتصرف معاه ازاي ده؟ تقول له إيه؟ بالإضافة لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول مثلا في الحديث بتاع الترمذي المرأة كلها عورة، هيطلع ناس يقول لك باستثناء الوجه والكفين، ماشي يا عم في استثناء للوجه والكفين، لكن فيما عدا ذلك تبقى عورة ولا مش عورة؟ جميل، يبقى كتف المرأة عورة ولا لا؟ وفرج المرأة عورة ولا لا؟ الاثنين زي بعض. أي عاقل في الدنيا يفهم إن المرأة ما تكشف كتفها زي ما تكشف فرجها؟ في الدنيا واحد يفهم هذا الفهم؟ طب أنا بقول إن شرب الخمر حرام والدخان حرام، الاثنين زي بعض؟ مع إن الاثنين مشتركين في لفظ الإيه؟ الحرام. ثانيا أو ثالثا لو انت حبيت تشبه حتى الوجه العورة بالفرج، العلماء علماء البيان بيقول لك لا يشترط ان يتفق المشبه والمشبه به في اخص الصفات كمان، لا في كل الصفات ولا في اخص الصفات، بل في اي صفة كانت. يعني مثلا في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي في أول الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه الحارث بن هشام أخو أبو جهل أسلم يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام شبه الوحي بإيه؟ صلصلة الجرس. جميل. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الجرس مزامير الشيطان. يبقى الوحي يشبهه بمزامير الشيطان؟ يعني ممكن في الدنيا واحد لما يجيب الحديثين دول على بعض يقول عن الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى انه مزامير الشيطان مش شبه الوحي بالجرس صلصال الجرس اهو؟ لا يشترط اطلاقا ان يتساوى المشبه المشبه به ولا يتفق حتى في اخص الصفات. فعندما نقول ان وجه المرأة عورة لا يشترط ان يكون كفرجها، ولا عاقل في الدنيا يقول هذا الكلام اطلاقا يعني، سوى انني قلت هذا في معرض للحديث بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها دي، المثل العامي، وإن قلت الحياة بخصور هو فرج البهيمة، قلت حتى العوام بيقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. وبرضه في هذا المقال يقول أنني قلت إن النساء جاهلات، فيش امرأة عالمة. يقول تناقض، ولي السيدة عائشة عالم، وأم سلمة عالم، وأم عطية عالم، كلام بتاعي كان في معرض ايه. انا بس بضرب هذا المثل لان يعني بعض إخواننا ممن لم يعرف كيف قلت، لأنه بيدخل على اليوتيوب يجيب يكتب أي حاجة هو عايزها، بتطلع له المادة ياخد منها اللي عايزه ويسيب أولها وآخرها أو يسيب السياق بتاعها. فاكرين زمان سنة 2009-2008 في الحدود دي كده، كان في قناة فضائية طلعت أخوات منتقبات على الشاشة، فاكرين انت طبعا كلمة، وأنا أنكرت هذا أشد الإنكار، وقلت إن لما تطلع امرأة منتقبة على شاشة أولا العوام هيجيبوا العيال عشان يخوفوهم من البعبع ولا على الشاشة. شوف يد العول على الشاشة ده مش باين له حاجة، لا باين له راس من رجلين، ولا بتتكلم بقفاها ولا مديانا وشها، الله أعلم مش عارفين الدنيا ماشية. يبقى ده مثار لسخرية هؤلاء، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ايه اللي عند المرأة اللي هتطلع على الشاشة عشان تقوله والرجال لم يقولوه؟ إذا كنت عايزة تتكلمي عظي أخواتك المؤمنات في المسجد أو في حلقة علم، نحن لا ننكر هذا، وفي معاهد في القاهرة مثلا بتدرس فيها أخوات بيتصلوا بينا يسألونا، وإحنا عارفين أنهم بيدرسوا في معاهد علمية لأخوات ولم ننكر عليهن هذا، بل في أخوات بيتصدرن للتأليف ويدوا المؤلفات بتاعتهم لبعض الشيوخ عشان يكتبوا مقدمات لهم لهن. ما فيش مشكلة ان المرأة المسلمة اذا كان عندها بعض العلم انها تدرس لأخواتها في حلقات او في معاهد او الى اخره، تطلع على الشاشة تقول ايه؟ تكلم الرجال والنساء عشان تقول ايه؟ وانا عارف بضاعة كل اللي طالعين يتكلموا في التلفزيون، عارفهم بالاسم، وهم بيتصلوا بي وبيتصلوا بغيري من المشايخ عشان يسألون عن المسائل الفقهية أو الحديثية أو السلوكية أو أي شيء في العلم، فأنا عارفهم، عارف اللي طلعت على التلفزيون وتكلمت هي فلانة الفلانية، وعارف مستواها العلمي، ما عندهاش علم عشان تقول، لعمرها درست أصول ولا تعرف رأسها من رجليها ولا الكلام. فأنا قلت حينئذ إيه اللي عند النساء من العلم عشان يطلعوا يقولوه؟ فالكلام كان له سياق، وكان الكلام كان متنزل على حادثة معينة، لكن هذا الأنوك يأتي فيقول لي عائشة عالمة، أم سلمة عالمة، وأنا عارف في هذا. ده حاجة غريبة الشكل، ما يكون بلغ مبلغ، ها إنسان مبلغه من العلم أو مبلغه من الجهل، هذا المبلغ مش ممكن تقعد ترد على مثل هذا الخبل، تضيع عمرك وتضيع وقتك. لا، فأنا عايز أقول دي حملة منظمة، ليس من هذا فقط بل من ناس كثيرين على قنوات فضائية، وأنا قليل الاكتراث وقليل العناية بهؤلاء وقليل العناية بالرد عليهم. لكن يوم ما يأتينا رجل عالم يفهم ما يقول وينتقد علي انتقادا يستحق ان انا ارد، انا فعلا برد، كما كنت افعل في صحيح مسلم. دروس صحيح مسلم التي كنت اعقدها في هذا المسجد من سنوات، كان ياتيني بعض من يرد علي في بعض العلم، سواء كان في مسائل العقيده او في مسائل الفقه او مسائل الحديث، وكنت ارد وكنت اعتني بالرد واكبر هذا الذي ينتقدني لي، لانه اراد زيني، انا اخطات خطا المفروض ان انا بصححه. لكن ماذا تفعل مع هؤلاء النوكة؟ ما تقدرش تعمل حاجه مع هؤلاء. فده نوع من الاجرام الممنهج الذي تجدوه في اكثر من ناحيه من المناحي. لابد ان يعلم اخواننا جميعا اننا في مرحله لم نمر بها، بل لم نرى، انا شخصيا ما رايتها في حياتي الدعويه كلها على مدار 35 سنه، لم ارى هذا الانحطاط، لا الانحطاط الخلقي ولا الانحطاط العلمي. وانتم ترون ايضا سوء الادب وسوء الاخلاق، لا سيما بعدما اتفتحت بقى المساله على مصراعيها، الفيسبوك والتويتر وهذه الاشياء، وكل انسان اصبح يتكلم بما يريد، وفقهاء الكيبورد لا تستطيع ان تعدهم في الدنيا. كل واحد خلف الكيبورد صار فقيها، يكتب ما يشاء ويكتب ما يريد، وانت لا تدري قدر الذي يكتب، اهو رجل يستحق ان تنظر اليه او رجل لا يستحق هذا. فنحن في مرحلة صعبة فعلا، يجب على أهل الإيمان أن يلوذوا بالإيمان مرة أخرى، وأن يرجعوا إلى مواقعهم الأولى، ولن ننتصر إطلاقا إلا بهذا. واعلموا أنني يعني منشرح الصدر ومستبشر بكل الذي أراه، سواء هذا الذي يحدث في مصر أو الذي يحدث في غزة، والذي يحدث في غزة غير مسبوق. هذا الذي يجري في إعلامنا عن إخواننا في غزة هذا غير مسبوق، هؤلاء يتكلمون كلام أشد من كلام اليهود، اليهود لا يقولون مثل هذا الكلام أو يقولون مثله، عشان نكون منصفين يعني، اليهود يقولون مثل ما هذا الكلام الذي يجي في وسائل الإعلام من اتهام المسلمين الموجودين في فلسطين، مع النكبة الشديدة التي تقع على أعناقهم الآن وعلى أولادهم، أسر تدمر بأكملها، يمسح تاريخ أسر بأكملها. وهذا العدو المجرم الذي تواطأ الناس جميعا بما فيهم ديار المسلمين تواطؤوا مع العدو على إخوانهم في فلسطين، لك أن تتصور انحطاط الأخلاق وصل إلى هذا الحد، لم يعد هناك حياة. أهل النفاق اشرابت أعناقهم وظهروا، اللي كانوا متخفين قبل كده، كانوا مستخبيين قبل كده. إن لم يرجع أهل الإيمان إلى مواقعهم الأولى فإنهم مهزومون لا محالة، لن تقوم لهم قائمة. إن كنتم مؤمنين افعلوا كما فعل الصحابة، إن كانت نساؤنا مؤمنات

لا أقول يشبه سب النبي، في سب للنبي صريح. واحد من هؤلاء النوكة بيقول إن المدينة كان فيها تحرش جنسي أيام النبي. طب إيه الدليل على التحرش الجنسي؟ قال لك عمر بن الخطاب لما شاف سودة زوجة النبي طلع للخلاء قال انظري يا سودة كيف تخرجين فوالله ما تخفين علينا. يعني عمر بيتحرش بسودة؟ الكلام ده يقال في ديار المسلمين؟ يا مسلمين في بلد الأزهر يا شيخ الأزهر، أنا ما أعرفش الرجل ده قاعد بيعمل إيه، شغلته إيه هذا الرجل، مش فاهم والله. المدينة فيها تحرش جنسي وستين خالص، ساكتين خالص، مفيش أي حركة، مفيش أي كلام. لما يطلع هؤلاء يتكلموا هذا الكلام، ده مش سب للنبي عليه الصلاة والسلام وسب للصحابة؟ ماذا تفعل؟ إنا نتباشر بهذا، ابتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.